طيب في الآية قال اجتنبوا، لماذا ما قال اتركوا وإنما قال اجتنبوا؟ في المنهيات الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة، لأن قاعدة الشرع في المنهيات الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة. مثلا إنسان يأتي إلى حانة خمر ويجلس مع أصدقائه، يقول أنا لا أشرب الخمر، هل الشرع يأذن له بالجلوس فيها؟ لا. لماذا؟ لأن الشرع يريد أن يحفظه، فهو نهاه عن الخمر وأمره بمباعدتها، لا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، كما ثبت في ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة نافعة في إصلاح النفس، فإن كثيرا من الناس يتباعدون عن المحرمات بترك المواقعة، لكنهم لا يحققون نفي أنفسهم عنها، فتجد أحدهم يطيف بنفسه حولها ويقرب نفسه منها، فيوشك أن يعلق في شبكة من شباك دعاتها. تجد بعض الناس مثلا يتابع مواقع في الإنترنت فيها شبهات، يقول لا الحمد لله نحن هذه الأشياء ما نؤمن بها. طيب وهذه الأشياء اللي أنت تمر قلبك عليها كيف تأمن على نفسك؟ الشرع ينهاك عن هذا. ولذلك لما كثر كلام السلف في النهي عن سماع كلام أهل البدع، لماذا؟ لخصه الذهبي بكلمة لطيفة، قال لأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة، لأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة. فالقلب ضعيف والشبهة تخطف، ومثلها أيضا الشهوة، فكون الإنسان يقارب ما يثير في نفسه القرب من شهوة حرام في فرج أو مأكل أو مشرب، فإنه يعرض نفسه للشر. ولذلك جاء الشرع بنهيه عن المواقعة مع أمره بالمباعدة. تجد تصرف الشرع أنواع من الخطاب، اجتنبوا لا تقربوا، غيرها من الأنواع التي في الخطاب الشرعي تدل ليس فقط عن المنهي، وإنما أيضا تأمرك بأن تباعد ذلك المنهي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.